الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام الحديث السبعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة. ففي هذا الحديث ما أراد المصنف رحمه الله من إراده في ما يتعلق بتسوية الصفوف وبأحكام الصف في الصلاة، فالشاهد منه: فصففت أنا واليتيم. وهذا فيه دليل على أن اليتيم وهو الصبي الذي لم يبلغ أنه يعتد به في الصف، حيث قال: صففت أنا واليتيم، فذكر ذلك أنه صف، وهذا بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفيه أن المرأة لا تدخل في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهي مستثناة من ذلك الحديث، حيث أن المرأة لوحدها تشكل صفا لقوله: والعجوز من ورائنا، فصففت أنا واليتيم والعجوز ورانا، أي أن العجوز تشكل صفا، فالمرأة لوحدها تشكل صفا. فالسنة الإمام، فإذا كان معه واحد صف بحذائه عن يمينه، وإذا كان معه اثنان جعلهم خلفه وراءه، وإن كانت معه امرأة فتصلي المرأة خلفه أي خلف الإمام وتشكل صفا لوحدها، أو تصلي خلف الصف إذا كان معه رجال أو معه من يصف خلفه كما في هذا الحديث: والعجوز من ورائنا. فهذا يعني ما يتعلق بمسألة تسوية الصفوف. ومن صلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة على القول الراجح، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى معه عبد الله بن عباس، وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا، أداره من ورائه وأوقفه عن يمينه، فدل هذا على أن ما ابتدأ به الصلاة ابن عباس أن صلاته صحيحة، ولكن خلاف السنة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أتم صلاته وهو عن يساره لصحت صلاته بذلك، ولكن وقع في خلاف السنة ومخالفة السنة، والسنة أن يقف عن يمينه، وهذه السنة إذا كان مع الإمام واحد، فيكون بحذائه لا يتأخر عنه كما يفعل بعض العوام أنهم يتأخرون قليلا عن الإمام، فإنما يكون بحذائه ومحاذيا للإمام. وإذا كان معه اثنان كما في قصة أنس رضي الله عنه واليتيم، فيكونان خلفه. واليتيم يطلق على من كان دون البلوغ ولا يتم بعد احتلام، أي إذا بلغ لا يقال عنه أنه يتيم. ومن الفوائد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من حسن معاشرته للناس وحسن أخلاقه أنه كان يلبي دعوة الصغير والكبير ودعوة الفقير والغني. فمليكة رضي الله عنها أم أنس، هنا جدته، فقوله في الحديث أن جدته يقصد بذلك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الذي هو ابن أخي أنس رضي الله عنه من أمه. فعبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس من أمه، وإسحاق هذا ابن أخيه من أمه. فقوله في الضمير أن جدته تعود على أنس، فكان جديرا بالمصنف أن يذكر في الإسناد إسحاق عن أنس، إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، حتى يعود الضمير على إسحاق. فهنا مليكة هي أم أنس ابن أبي ابن مالك رضي الله عنه وعنها. دعت النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم صفة الصلاة، فقال قوموا فلأصلي بكم. وهذه نستفيد منها على أن الإنسان يحرص على أن يصلي ويجعل من صلاته في بيته شيئا، حيث أنه يقتدي به زوجه وبناته وأولاده الصغار، يتأسون به ويرون كيف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفيه أيضا الصلاة على الحصير وعلى السجاد وعلى الفرش، وأن هذا لا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على التراب وصلى على الطين، سجد في ماء وطين، وصلى على الخمرة وهي ما قدر على قدر ما يفصل على الوجه، فسجادة صغيرة يقال لها خمرة، وهذه الخمرة إذا كانت تفصل على قدر الوجه. وصلى على الحصير كما ثبت في هذا الحديث. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي هذه الدعوة ويطيب الخاطر. وفيه أيضا أن مليكة من محارمه صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك النووي وغيره من أهل العلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. مسألة مصافة الصبي ودخوله في الصف، هذا الدليل حجة لمن قال بصحة الاصطفاف في الفرض وفي النفل، لأن ما ثبت في الفرض ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض يثبت في النافلة إلا بدليل يخص أحدهما. فبما أنه لم يرد دليل في النهي عن ذلك، فالأصل في ذلك أننا نعمل بهذا الحديث في الفرض وفي النفل، فنجعل الصبيان بين الكبار حتى لا يحصل وشوش شوشرة أو تشويش للمصلين. أما حديث الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فالحديث هذا ضعيف ولا يصح. فإذا العمل على الاحتجاج بهذا الحديث وإن كان في النافلة على صحة اصطفاف الصبي في الفرض والنفل معا، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث الحادي والسبعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث قد سبق بيانه، ففيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كان بوصية من أبيه العباس ليعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وقيامه بالليل وكيف يصلي، وهذا فإن دل يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا الخير وأن ينقلوه لنا. فمن أجل ذلك ما ينبغي الإنسان أن يحدث في دين الله، لأن من أحدث في دين الله فقد اتهم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بالخيانة في دينه، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فينبغي الإنسان يتقي الله عز وجل ويحافظ على السنة ويقتصر عليها، اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا ما كان يقوله في سره في صلاته، ونقلوا ما كان يفعله في بيته حيث لا يراه الناس، ما يراه إلا أهله أو خواصه عليه الصلاة والسلام. فبات ليلة عند ميمونة وهو لا يريد النوم، وميمونة خالته رضي الله عنها، ولكن أراد أن يرى ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف قيامه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من الليل وقام وقرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، نقلها ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ العشر الآيات أواخر سورة آل عمران، وأيضا قام فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الليلة ليلة حظي بها ابن عباس، حيث دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله عز وجل في أن يعلمه الكتاب ويفقهه في الدين، فكانت له ليلة مباركة حيث ظفر بهذه الدعوة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة الأنبياء مستجابة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام صلى على يساره، ففيه من الفوائد على أنه لا يجوز الصلاة عن يسار الإمام، أو أن الصلاة خلف عن يسار الإمام هذا خلاف السنة، والسنة أن يكون المنفرد عن أن يكون من صلى لوحده مع الإمام أن يكون عن يمينه، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام من ورائه. فيه أيضا أن الإنسان لا يدير الإنسان من بين يديه حتى لا يقطع عليه صلاته، بل يديره من خلفه كما فعل عليه الصلاة والسلام، أخذ بأذنه وأداره من ورائه وأوقفه عن يمينه. فيه أيضا أنه لا يشترط للمصلي أن يعلم قبل دخول في الصلاة أنه يكون إماما أو يشترط له النية ابتداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على نية أنه منفرد ثم بعد ذلك أصبح إماما، فلا تشترط النية ابتداء قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، بل لو دخل معك إنسان وأنت منفرد فتصح أن تكون له إماما بدون أن يكون النية ابتداء. هذا يعني ما يتعلق في هذا الحديث وفضل هذا الحديث، وفيه صحة كذلك مصافة الصبي وحده مع الإمام وإن كان غير بالغ، لأن ابن عباس لم يكن بالغا آنذاك، فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام وكان عمره 13 سنة، فدل هذا على صحة مصافة الصبي وحده مع الإمام ولا حرج في ذلك. وفيه كذلك أنه لا مانع من صلاة الجماعة ليلا أو في صلاة الليل أو في النافلة، لكن يكون هذا أحيانا ولا يكون دائما، ولو صلى أناس بنافلة جماعة فلا حرج في ذلك، لأنه صلى معه ابن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان وصلى معه ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. باب الإمامة. الإمامة أي ما يتعلق في يعني هذا الباب من آداب الإمام والمأموم، من آداب الإمام والمأموم، وهناك أمور واجبة، هناك أمور مستحبة، هناك أمور محرمة، هناك أمور مكروهة، فتدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة فمن هذه الآداب. فمن هذه الآداب الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ففي هذا الحديث الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يسابق الإمام ويرفع رأسه قبل إمامه، إن كان في سجوده أو إن كان في ركوعه أو يسابقه في أي ركن من أركان الصلاة، لا يجوز، محرم. والجمهور ذهبوا إلى عدم البطلان، وذهب أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، إلى بطلان الصلاة وأن الصلاة لا تصح، وإلى هذا اختار ذلك القول أو هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فهذا وعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، ففيه تحريم رفع الرأس قبل الإمام إن كان في السجود أو في الركوع أو مسابقته. أما من سابقه في تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعقد له الصلاة، لا تنعقد له صلاة مع الإمام لأنه سابقه، وهناك مسابقة وهناك موافقة، فموافقته مكروهة يقول العلماء، فالسنة أن تقع أفعالك بعد وعقب أفعال الإمام، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا رفع رأسه فارفعوا، فهذا كله يكون بعد فعل الإمام، فلا تسابقه ولا توافقه. فالمسابقة محرمة، وعلى قول الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، وعلى قول الجمهور أن الصلاة لا تبطل، فينبغي الإنسان يحذر. الأمر الآخر الوعيد المترتب على مسابقة الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وذلك ليس على الله ببعيد، وليس على الله عز وجل بمعجز، الله عز وجل على كل شيء قدير، فمسخ قردة وخنازير ممن خالفوا أمره وعصوا أمره وأمر رسله، فهذا إما أن يحمل على الحقيقة وعلى ظاهره أن يكون حمارا حقيقة، وربما أنه شبه بالحمار لبلادته، حيث أنه يعلم مهما سابق الإمام لا يستطيع أن ينصرف من الصلاة حتى يسلم الإمام وينصرف، فلما المسابقة وما فائدة المسابقة؟ وفي النهاية أنه لا يستطيع أن يخرج من صلاته حتى يسلم الإمام، فهذا فيه وجوب متابعة الإمام وأن تكون أعمال المصلي أو المأموم بعد عقب أعمال الإمام عقب أعمال الإمام، وأن الإنسان ينتهي عن عما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النهي، أي الذي فيه مسابقة ومسارعة، وقبل أن يكبر الإمام أو قبل أن يرفع رأسه أو ينتقل للركن الإمام فهو يسبقه، هذا لا يجوز. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى فهوى إلى سجوده، فكنا لا ننحني ولا ننحدر للسجود حتى يضع صلى الله عليه وعلى وسلم جبهته على الأرض. فانظروا إلى شدة المتابعة والمراق والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فينبغى الإنسان لا يسابق، كانوا ينتظرون. الآن الإنسان مجرد ما يرى الإمام أنحنى للسجود فتجد المأمومين من يسبقه وينزل قبله وربما يسجد قبله، وهذا كله لا يجوز. الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ففي هذا الحديث فيه بيان ما سبب جعل الإمام وما الحكمة في جعل الإمام. إنه جعل ليؤتم به ويقتدى به، فلا ينبغي الإنسان أن يسارع أو يسابق أو أنه يتعجل في صلاته، بل يجب عليه الائتمام والاقتداء بالإمام ولا يختلف عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يختلف عليه، أي في هذه الأفعال، فلا تسبقه في ركوع ولا تسبقه في سجود ولا في رفع من الركوع ولا في رفع من السجود ولا في تكبيرة الإحرام ولا في أي تنقل من تنقلات هذه الصلاة، ما ينبغي لك ذلك، بل تكون أعمالك عقب أعماله. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، كل ذلك يكون عقبه. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. انظر لشدة المتابعة والاقتداء، أنه إذا صلى جالسا يجب على المصلي أن يصلي جالسا. وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب الاهتمام والاقتداء بالإمام، وهذا إن نظرنا إلى أن ديننا دين نظام ودين احترام ودليل سمع ودين سمع وطاعة، وأن هذا يكون مع الإمام الأكبر، ويكون هذا مع ولاة أمرنا، ويكون هذا كذلك مع إمام الحي، فينبغي أن يتأدب معه ويحترم ويقدر، حيث أنه ما جعل إماما إلا ليحترم ويسمع ويطاع. فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجد، وهكذا دواليه. قوله فلا يختلف عليه، استنبط منها بعض أهل العلم على أنه لا يختلف عليه في النية، وقد ثبت من فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يصلي بقومه، فكان قومه يقتدون بمتنفل، فتصح صلاة المتنفل خلف المفترض، وهذا يعني قال به الجمهور، حيث أن الإنسان إذا قد صلى في بيته ثم أتى المسجد فليصلي ولتكن له نافلة، وتصح أيضا بهذا الدليل ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحديث معاذ بن جبل، حيث أنه كان يصلي بقومه متنفلا وهم مفترضون، فتصح صلاة المفترض خلف المتنفل. وإن كان قد ذهب من العلماء من المالكية والحنفية إلى عدم صحة ذلك، والصحيح صحة ذلك وأنه لا مانع، ويكون في قوله فلا يختلف عليه أي في الأفعال لا في النيات. فإذا كبر فكبروا. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، فيشرع التسميع والتحميد للإمام والمنفرد، واختلفوا في حق المأموم، فاتفقوا في قوله ربنا لك الحمد، واختلفوا في قوله سمع الله لمن حمده، هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ فالذي يظهر والله أعلم لامتثال قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، ورجحه العلامة الألباني رحمه الله إلى أنه يجمع المأموم بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن كان ظاهر الحديث يقول سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع لا التسميع ولا التحميد. وأيضا فيه أنه إذا صلى الإمام جالسا وجب على المأموم أن يصلي جالسا، والمسألة فيها خلاف. و يعني ذهب الظاهرية إلى ظاهر هذا الحديث ووجوب المتابعة وأنه يصلي جالسا اقتداء بإمامه، وذهب الجمهور على أن هذا منسوخ والنسخ يحتاج إلى دليل وليس هناك ما يدل على النسخ. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى الجمع فقال إذا ابتدأ الصلاة جالسا فيصل جلوسا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه صلى بهم جالسا فرآهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وإذا صلى قائما الإمام ثم عرض له عارض فصلى قاعدا فقال يصلوا قياما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم أبو بكر صلوا قياما، ثم لما خرج وأتم فأراد أن يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم قاعدا وهم قياما، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا ابتدأ جالسا صلوا جلوسا جمع بين الأدلة، وإذا صلى قائما ثم عرض له وحجة الصلاة قائما ثم إذا عرض له أن إمامهم الأسبق هو أبو بكر كان قائما، ثم لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما فكأنما عرض للإمام عارض فصلى قاعدا، فعند ذلك اقتدوا بالقاعد قياما فلا حرج في ذلك. وإن صلوا جلوسا لظاهر الحديث وأخذا بقول الظاهرية فلا حرج إن شاء الله. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. والحديث الذي بعده تابع له وهو الحديث 74 عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي وهو شاك أي مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فنسأل الله عز وجل أن يفقنا وإياكم في دينه وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.